قطر يعني؟ اي هو اشتغل بالعمالة يومين، ما عنده نقول يقول ما عنده، انا اشتغلت يومين بالعمالة. ادري فطر فطر في هذين اليومين؟ فطر. افطر يعني افطر افطر النهار شهر رمضان مؤمن متعمد، افطر متعمد. واضح. والسؤال الثالث. اي؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث القانوني، القانوني. القانوني شلون طريقة ال بس مجرد مسح؟ اه طريقة الوضوء قصدك؟ واضح يا محمد، شكرا جزيلا. رياض معانا من العزيزية، السلام عليكم. الو، السلام عليكم يا رياض. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يخليك الله، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، عندي ابني عمره تقريبا 9 سنوات يقرأ قرآن، فمرات بالقراءة يعني يقطع الكلمات وكذا، فيجيني يقطع القراءة مالته ويقول لي شنو معنى الكلمة كذا، فأقول له بيها خليه يستمر يعني قراءة القرآن، أو شلون أثر كلامي كبار يبلغ بعد. والسؤال الثاني خليك الله، بالنسبة للخمس أنا بالنسبة لي منتسب يعني، هو يادوب الراتب يكفي يعني احتمال احتمال قبل الراتب وقاعد بالإيجار زين، بالنسبة لشرط الخمس وما خمس، وها وعندي قطعة بنيتها جايبني بها يعني مثلا جاهز وسلف، وأنا بس ما يعمر عليها السنة أقل السنة يعني، شي صار عندي أجمعهن وأخليهن وأكمل البناء مالك القطعة، شنو حكم ما يخليك الله. شكرا يا رياض. راضي معانا الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا راضي. نعم راضي تفضل. بعد سؤال والدي متوفي وما صام ابد، ما صام ولا سنة؟ اي متوفي يعني مرض مزمن كان؟ يتم من سنة لسنة يعني هو. زين. واضح. شكرا يا أخ راضي، حياك الله بارك الله فيك. جيد. الأخ واثق من ذي قار يقول أنا قسمت يمين لفت انه ما اتكلم مع احد الاشخاص، ولكن مع ذلك تكلمت معه، فشنو حكم قسمي هذا؟ نعم، يشترط في متعلق اليمين ان يكون امرا راجحا، يعني امر مستحب. فبما انه المتعلق اليمين مع الاخ يعني انه قال ما اتكلم وي نعم ما اتكلم وي شخص، فما يعتبر هذا متعلق اليمين امر راجح، لذا فاليمين هذا ما ينعقد، ما يترتب عليه شيء على المخالفة، ما ينعقد وما يترتب عليه على مخالفته لا إثم ولا كفارة ولا أي شيء آخر. شنو الأمر الراجح قصدكم يعني؟ مستحب يعني. جيد. أبو نور من ذي قار معنا، السلام عليكم. ألو تفضل يا أبو نور. أبو نور من ذي قار معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله بارك الله بك يا أبو نور. عندي سؤال للسيد. تفضل. ألو. نصيل التلفزيون، نصيل التلفزيون يا أبو نور، نصيل التلفزيون بلا زحمة. مولاي أنا أمارس ماكو تلفزيون. ألو. من هذا الصدى؟ تفضل يا أبو نور، تفضل أسمعك. هذا مولاي. تفضل عزيزي يا ابو نور. ابو نور زكي معانا من البصره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا زكي تفضل. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك ويخليك، تفضل عزيزي. حبيبي عندي ايتام، انا يعني اربع ايتام الفطره يعني ما عندي اعطيهم غيرهم، مثلا عندك ايتام شنو نسبة القرابة معك؟ اربعة ايتام ابوهم متوفي وظلوا عندي امهم. جيد. شنو سؤالك بالضبط؟ عندك ايتام شنو؟ عندي ايتام اولاد ابني. زين. اولاد ابني. اولاد ابني. اعطيها لهم او لغيرهم. واضح. شكرا يا زكي. أثير. أثير معانا الديوانية. السلام عليكم أثير. تفضل يا أثير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس عندي سؤال للسيد. تفضل. تفضل. نعم يا أثير. تفضل. أنا عندي أخويا وصل حالة شديدة من العطش وشرب لا مقدار من الماء اللي هو الحكم الشرعي. إيه؟ هذه اعتبر اداه النهار مفطر هو عليه كفاره يعني ظل ممسك بعد ما شرب هذا القليل من الماء. اما السؤال الثاني كان عندي زين بعد ما شرب هذا القليل من الماء. جيد سؤالك الثاني. السؤال الثاني هل الكلام مع الحمره الايجابيه يعتبر من المفطرات؟ واضح. عبد الكريم معانا من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم من الجن والإنس ومن الآخرين. حياكم. أنا عندي سؤال للشيخ من فضلكم. تفضل. أنا في المغرب أعيش في المغرب وكما تعلمون ليس عندنا هناك مساجد أو حسينيات للصلاة على طريقة الزيت عليه السلام. فأطلب من الشيخ الجليل أن نرد عن سؤالي وهو أني هل ممكن أن أصلي في المسجد وحدي أم أن أصلي في البيت؟ وإذا اقتضى الحال وصليت معهم هل تجوز لي الصلاة إذا أقمت الصلاة على طريقة أهل البيت وكذلك إذا صلاة جماعة قصدك يعني في مساجد أهل السنة؟ على الطريقة الجماعة مع على طريقة أهل البيت وهل تصح صلاتي أم لا؟ وكذلك أريد مع الشيخ الجليل عن صلاة الجمعة هل تجوز صلاة الجمعة وحدي أو أصلي وحدي ركعتين أو أربعة ركعات وكيف تتم ذلك؟ وشكرا جزيلا لكم. حياك الله يا عبد الكريم. بارك الله فيك وبارك الله بأخوتنا في المغرب. أبو نور من ذي قرية عاود معنا الاتصال. تفضل يا أبو نور. أقول لك سيد من سؤال عندي. أي تفضل. أنا أمارس شغلات الغوص غواص أشتغل جوا الماء. زين. وبشهر رمضان من قاعد أغطس طبعا بأمر مدير ومهندس اللي أغطس لأن عنده عمل جوا الماء. يدخل لي مرات ماي من الخرطوم يدخل ماي من خشمي عطر هذه العين شنو حكمها هذا؟ واضح. شكرا يا ابو نور. منو المرض قلد يا ابو نور؟ انا قلد السيد السيستاني. واضح شكرا جزيلا. زينب معانا من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام اختي تفضلوا. وعليكم السلام. اختي بشهر الثامن برمضان وصامت 9 أيام والباقي فترة يعنيها الى فترة الى صامت عليها كفارة شلون؟ اختش بشهر الثامن حامل بشهر الثامن؟ زينب. نعم. زينب تسمعيني؟ نعم. اختش كانت حامل بالشهر الثامن وفترة؟ حامل الشهر الثامن صامت 9 أيام. صامت ايش قد؟ 9 أيام. صامت 6 أيام. ماشي واضح. شكرا يا زينب. كريم معانا من ذي قار. السلام عليكم كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا كريم. السلام عليكم. مشارك تفضل. بالنظام اللي كان دي عندك في أفران سنك خمس لكن دخل عشر وطامت الخمس يعني شو نحكم هذا؟ يعني عندك فائض وما تخمس؟ أنا كنت أخمس لكن أربع سنوات ما مطيها الخمس الخمس. يعني هاي الأربع سنوات اللي ما أعطيت خمس كان فائض عندك عن المؤونة وما خمسيت لو أصلا ما عندك لا لا كان عندي المعونة بس أنا صار تحاون وما دفعت الخمس. واضح. سؤالك الآخر؟ السؤال الثاني ما هي الأشياء المطلوبة أن يجب عليها الخمس في الحج أو قبل الحج الملابس أو كروة الحج أو الذبيحة مطلوب عليها الخمس؟ واضح. شكرا يا كريم. عندك سؤال آخر بعد؟ لا شكرا جزيلا. حياك الله بارك الله فيك. أبو أياد معانا من البصرة. السلام عليكم أبو أياد. ألو. تفضل يا أبو أياد. أستاذي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أستاذي يعني برمضان على مدى القرآن يعني أنا اختمت اكو سورة التوبة يعني ما بيها بسملة يعني شنو السبب اكو تبارك الذي بيده الملك ما بيها بسملة يعني عندي قرآنين بالبيت واحد بيه بسملة والثاني ما بيه بسملة في سورة التوبة قصدك؟ ها؟ في سورة التوبة؟ سورة التوبة ما بيها بسملة والله نعرفها زين بس تبارك الذي بيده الملك ايه سورة تبارك. تبارك سورة تبارك شبيه ما بيها بس يعني الكتاب العيدي ما بيها بسملة ايه السبب بس الاخ ابو اياد يعني بس سورة التوبة ما بيها بسملة بقية السور كلها بيها بسملة ما اسمع صوتك واضح واضح واضح واضح واضح والله يا ابي حياك الله نعم ها ابو نور يعاود الاتصال لو غير ابو نور ابو نور من بيقار السلام عليكم ابو نور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا ابو نور ربي جزاك الله خير عندي رجاء ننتقل لكم من قبل السيد وعندي سؤال نعم تفضل الرجاء انا مطلوب عندي مبلغ مطلوب مبلغ معين من المال وطالب من عندك رجاء من قبل السيد دعاء عند الامام الحسين ان شاء الله ان شاء الله عندي سؤال كان اخر ابو نور غير الرجاء انقطع الاتصال نأمل ان نعاود الاتصال مرة اخرى ابو نور لنستمع لسؤاله ام مصطفى من بغداد السلام عليكم ام مصطفى اذا كانت تسمعني السلام عليكم وليدي عليكم السلام حجية حياك الله بارك الله بيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل حجية ام مصطفى السلام عليكم سيد شلونك حياكم الله اهلا حجي اهلا وسهلا بكم اوليدي بس سؤالين ايه بس سؤالين اوليدي نعم اسمعك ايه شنو السؤالين السؤال الاول يا الله. النوافذ يعني بس الحمل تكفي واضح سؤالك الآخر والسؤال الثاني شنو السؤال الثاني فطات الزكاة خرجتها قبل العيد يعني برمضان خرجتها اها مشكورة أولادي حفظك الله حياك الله يا مصطفى بارك الله فيك أبو محمد معانا من كربلاء السلام عليكم أبو محمد أبو محمد إذا كان يسمعني عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو محمد حياكم الله أهلا بكم تفضلوا تفضل عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك. مولاي تجاوز ايش؟ احنا عن الدولة سامحتنا زين. سؤال ثاني. هو يعني سامحتنا الدولة ما عم حاسيتنا، بس احنا سمعنا السيد قال يعني دي اشكال، يعني الصلاة دي اشكال. لا سامحت لك مرة تسمح لك بشكل قانوني سجله باسمك. نعم. او مرة تسمح لك بشكل قانوني ومرة تسمح لك تغض عنك، تغض الطرف عنك، اكو فرق. هو سامع الماء يعني ما قال لنا قدونا، قال لنا ما قال يعني ما احنا باقين يعني، بس هو لكنا السيد يعني من حيث قال يعني دي اشكال بعد نريد نسأل. واضح واضح يا محمد، تسمع الاجابة ان شاء الله السيد. حياك الله. علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال للسيد؟ تفضل. بلا زحمة، يعني ذاك اليوم صار عدة حادث وهاي علم الشغلة احنا في القرآن بس بدون ما المس القرآن، بس اشرت عليه زين. رجعت لهاي الشغلة يعني اما حلفت بس ما قدرت، رجعت لها. شنو يعني الحكم الشرعي لهاي؟ اتبع كفارة مثلا شلون؟ واضح. شكرا يا علاوي. ما ادري اذا كان هناك اتصال. يا بر المخرج يقول بالطريق. جيد. ام علي، ام علي معانا من ديقار، السلام عليكم يا ام علي. ام علي تسمعيني هجية؟ تفضلي يا ام علي. أم علي تفضلي. أم علي صوتك ناصي جدا، تفضلي. تفضلي أم علي أسمعك. ما أدري أم علي ما تسمع صوتنا، بس أنا أسمع صوته وين كان ضعيف. أم حسين من ديقار، السلام عليكم. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم حسين. كل عام أنت بخير سيدنا. وأنت بخير، حياكم الله. سيد عندي سؤالين. نعم تفضل تفضل. سيد بالنسبة للميت يعني أنا يعني زوجي استشهد الله يرحمه، وأخوه أخ يعني من استشهد قام دفنه يعني وهاي الشغلات التكفين والقبر مالته دفع مليون زين. نعم. فأنا من ورا سنتين حسيت بأن هاي الفلوس هو متقربها من زوجته يعني. نعم. رجعت له مليون واخذت يعني قلت له تحاليل وجوه بيضان انا ما ادري بي يعني متقربها زين. نعم. ايه شنو السؤال؟ السؤال الثاني سيد. لا هو هذا سؤال، شنو قصدك يعني بالسؤال؟ وين السؤال؟ هذا السؤال يعني عن تكفين الميت، هو عن يعني شهيد هو. فهاي الفلوس يعني دفنوها بيه يعني شلون انا هسه رجعتها انا لهم؟ قلت لهم حاليلوه يعني هسه هذا الشيء سويته صحيح؟ اها واضح. سيد والسؤال الثاني، انا برمضان ختمت له القران يعني وهديته لاثنين امات، له وهو وامه، يعني يصير اذا تختم القران تهدي اثنين امات لو بس له؟ واضح. شكرا يا ام حسين. عدنان معانا من الشمال، السلام عليكم يا عدنان. نعم. تفضل يا عدنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله يا عدنان. وعليكم السلام. الله يسلمك ويعافيك. لو تسمعني؟ تفضل اسمعك جيد. أنا بنزح عندي سؤال صغير، بس أنا مود الفترة مال العيد ما دفعت. ما دفعتها؟ أنا مود الفترة مال العيد ما دفعت يعني ما دفعت. ولا أعزلتها على كتب؟ يعني حق الحرام معده. واضح يا عدنان. شكرا يا عدنان. رياض من العزيزية يبدو يعاود الاتصال. رياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا رياض. يخليك الله سيد، انا كان عندي سؤال ونسيت اوصل قبل شوي، واحد اتصل ذكرني. جي. بخطبة جمعة سمعت السيد قال مسجة سؤال على مود الاراضي الساكنين بالاراضي الزراعيه والتجاوز كذا. احنا بالنسبه لي ما قاعدين يعني هواي عوائل قضاء العزيمة مو تجاوز بس اراضي زراعيه وتوزعت شي رصد فيه كرسمي من الحكومه ماكو. انا سمعت لك يعني الحكومه ظلمتنا وكذا وهيجي ما مفرط ان العيش الرغيف مثلا اكو فقره بالدستور على الحكومه توفير العيش الرغيف للمواطنين. هاي ما مفرط نهائيا ماكو توفير لهذا الشيء. هي اراضي زراعيه صاحب الارض الزراعيه قسمها قطعها وباعها يعني اشتراها كل الناس اشترت عقد زراعي يعني صلاه باطله احنا ما اعرف شو وجه وين الرخص وين رياض اشتراها هذا الشخص عقد زراعي لو طافو زراعي لا لا زراعي مو طافو زراعي مثلا خمس ديوان عنده قسمها عقد زراعي قسمها وباعها زين والناس اشترت. واضح واضح يا رياض شكرا جزيلا. حنين معانا من البصرة سلام عليكم يا حنين. حنين حنين من البصرة. حنين ماذا إذا كانت تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حنين تفضلي. تنسح معك عندي سؤال يعني السؤال الأول شنو حكم الفلوس اللي تأخذها مثلا من شخص هي حكم الدين بس الشخص متوفي يعني شلون يصير مثلا بالوقت الحالي شلون نوفي يعني هو شخص متوفي وشخص غير متزوج شلون اقدر اوفي بالوقت الحالي مع العلم انا حتى بالوقت الحالي ما قاعد في قدره ماديه ان اوفي هذا المبلغ. واضح. والسؤال الثاني الدوره الشهريه اللي يزيد على اكثر من خمسه ايام شنو حكم الصلاه بعد الخمسه ايام؟ بالنسبة للدورة شنو الوقتية عددية؟ سمعتني؟ أقول الدورة وقتية عددية مضطربة شنو نوع الدورة؟ حنين بس سمعين سمعت السلام في دول؟ والله هي دائم شهر خمسة أيام أكثر من خمسة أيام يعني أكثر من خمسة أيام يعني لو حنين أكثر من خمس أكثر من خمسة أيام كل شيء جيد عيني. إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمحت السيد ونبدأ إن شاء الله بالإجابة على الأسئلة. أم علي من واسط تقول أنا صاحبة أيتام عندي ابني عمره 16 سنة أو بنتي 16 سنة وابني عمره 18 سنة بس برمضان يصومون ويصلون ورمضان ماكو ويسمعون أغاني. ابني الكبير هم طالب حوز دائما ينصحهم أني أنصحهم دائما أرشدهم ولكن ما يفيد وياهم فشنو حكمي أني معاهم وهم وجودهم معي؟ فقط الواجب عليها أنه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويتأكد بالنسبة لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأكد في حق المكلف بالنسبة إلى أهله فإذا رأى منهم تهاون في أداء الواجبات كما ذكرت الأخت أنه الصلاة ما يصلون مثلا فيما عدا شهر رمضان صوم أيضا كذلك بس فقط الصوم بعد رمضان يتركون الصلاة ويرجع كحالته السابقة ويسمعون أغاني فإذا شاف تهاون من عندهم عليه أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويتأكد بالنسبة المكلف بالنسبة إلى أهله أكثر من يعني أكثر من الآخرين فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الأغاني من المنكر سمع الأغاني يعتبر هذا من المنكر فالواجب عليها أنه هي تنهاهم عن هذا المنكر. نعم أحسنت. أما إذا ما التزم هو بعد هم بالنسبة إلها هي ما عليها أي شيء يعني ما عليها أي ثم باعتبار هي قامت بوظيفتها وظيفتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما يترتب على هذا الأمر مسائل شرعية مثلا أو أبدا كل ما يترتب فقط هي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. إذا هم ما يستجيبون فهي بالنسبة لها ما عليها شيء بعد هذه هي وظيفتها فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا مع اجتماع شرائطي. أبو محمد من بيقار يقول إذا شخص قارب زوجته في نهار رمضان متعمد يعني أفطر نعم ففقط قضاء مع كفارة ماذا يتعلق؟ نعم الجماع من المفطرات الجماع ويوجب بالإضافة للقضاء يوجب الكفارة لأنه الكفارة على رأي سماحة السيد دامبل تجب في 5 أشياء: الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. فمن ضمن 5 ذني هو الجماع. فالجماع يوجب الكفارة، والكفارة هي مخيرة ما بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين. هاي الكفارة تجب على الزوج وتجب على الزوج أيضا، إلا إذا أكره الزوج زوجته على الجماع، نعم في هذا الحالة ما يتعلق بها الكفارة تجب على الزوج في هذا الحالة، كفارته هو مع نفسه. والأحوط للزمن أنه يدفع كفارة زوجته، زوجته ما عليه كفارة، عليها فقط القضاء إذا كانت مكرهة. سيدنا، إذا أفطر متعمد سكان بجماع أو غير من المفطرات اللي ذكرتوها، يقدر يتناول طعام كأي مفطر، لو لازم يمسك بهاي الحالة إلى أن يعني الليل؟ لا، إذا أفسد صومه يكون يبقى ممسك. إذا فسد صومه ما يصير أنه، لكن طبعا الكفارة ما تتكرر، يعني لو جامع عدة مرات ما تتكرر، مرة واحدة. لكن هو الواجب عليه أنه إذا أتى بمفطر الواجب عليه أنه يمسك. جيد. سؤال آخر كان عند أبو محمد، يقول شخص بيشتغل بالعمالة بنا وتدري جو حار فأفطر مضطر، يعني شنو حكم صيامه أولا، وهل يتعلق بكفارة لو فقط؟ يعني هذا بالنسبة للشخص اللي يعمل في شهر رمضان، إذا يقدر يعني يترك العمل خلال شهر رمضان يبدله أو يتركه أو يأخذ إجازة ويصرف خلال شهر رمضان من الأموال اللي مدخرة عنده، أو مثلا أموال يقدر يدينها، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم ويترك العمل، يعني يأخذ إجازة ويترك العمل مثلا خلال الفترة، أو يبدل العمل. إذا لم يمكن ذلك فينوي الصوم، يخرج إلى العمل وهو ناوي للصوم. فإذا مثلا انتصف النهار أو العصر لم يستطع إكمال الصوم، جاز له في هذه الحالة إذا اضطر، جاز له أن يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك، وعليه القضاء بعد ذلك، ولا طبعا لا تجب عليه الكفارة. أحسنت. سؤال آخر كان عنده، يقول بالنسبة اللي عنده كانولة وكانولة ضرورية، كيف تكون عملية الوقوع؟ الكانولة إذا كانت في أعضاء التيمم كما لو كانت في الكف اللي هي من أعضاء التيمم، هنا يجمع ما بين وضوء الجبيرة، طبعا هاي إذا لم يمكن إزالة الكانون، إذا أمكن إزالة الكانون يزيلها ويتوضأ، لكن إذا لم يمكن محتاج أنه تبقى وما يزيلها. فإذا كانت الكانون في أعضاء التيمم يجمع ما بين وضوء الجبيرة والتيمم، أما إذا كانت الكانون مو بأعضاء التيمم كما لو كانت بالذراع في هذه المنطقة، مو بالكف، فالواجب عليه أنه يتيمم فقط. جيد. رياضة من العزيزية، يقول ابني عمره 9 سنوات يقرأ القرآن ولكن عنده أخطاء ويجي دائما يسألني أصحح له، فهل أخليه يستمر على هذه الوضعية مع وجود الأخطاء أم أمنعه إلى أن يتعلم بشكل جيد؟ نعم، كل واحد يريد يتعلم قراءة القرآن لا بد أن يخطأ. يعني من المستحيل أنه شخص يريد يجي يتعلم قرآن قراءة القرآن وما يخطأ، لابد أنه يخطأ. هو جاي يتعلم على سبيل التعلم. أي نعم، فهو لا يقرأ القرآن بقصد الحكاية والإخبار، خلي يقرأ يعني بقصد التعلم. جيد. سؤال آخر كان عند رياض، يقول بالنسبة للخمس، أنا موظف وراتبي أدوب يكفيني معاش وقاعد الأجار، فهل يجب عليه الخمس؟ طبعا يقول عنده قطعة أرض ده ابني بيها ويعمل، هو يعمل هو ايه موظف؟ نعم طبعا، هو عنده قطعة أرض طبعا يقول ده ابني بيها، يقول هل ألتمه في سبيل انه أكمل البناء؟ يعني هو يوم شروعه بالوظيفة هذا يعتبر هو رأس السنة السنة الخمسية مالته، يعني اليوم اللي توظف به هذا يعتبر هو رأس السنة الخمسية مالته. إذا أجه التاريخ هذا، إذا عنده أموال عبر ما صرف يوم اللي توظف به، لو يوم التكسب مال، لا يوم هو هو الوظيفة أو التكسب نفس هذا، نعم يجعل يوم تاريخ التكسب أو تاريخ التوظيف يعتبر هو رأس السنة الخمسية. من يجي هذا التاريخ شنو الأموال اللي باقي عنده ما صرفه في المؤونة يخمسها. أما بالنسبة لقطعة الأرض هذه اللي يبنيها، إذا كان بناء تدريجي السنة الأخيرة اللي حصل بها السكن تعتبر من هذا من الصرف في المعونة ما بي خمس. أما بالنسبة للسنوات القبلها مو سنة السكن القبلها ما صرفه في هذه السنوات ما يعد صرف في المعونة باعتبار أن هذه معونة مستقبلية. نعم إذا كان المناسب لمثل الشخص بحسب العرف السائد في بلده أن يبني بيت بشكل تدريجي بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص، فحينئذ ما صرفه في السنوات الأولى قبل السكن يعتبر صرف في المعونة. أحسنت. أوراضي من الديوانية يقول والدي متوفى ومعصم بسبب مرض مزمن، يعني هذا المرض كان من رمضان إلى رمضان متصل، شنو حكم صيامه وصوم عنه شنو الوضع؟ إذا كان في شهر رمضان مريض بحيث يتضرر من الصوم جاز له الإفطار في هذه الحالة وعليه القضاء بعد شهر رمضان إن شوفي من المرض. أما إذا كان المرض مستمر لعدة رمضانات، يعني يجي رمضان الثاني وهو مريض، من رمضان الأول إلى رمضان الثاني مريض، من رمضان الثاني إلى رمضان الثالث مريض وهكذا، في هذه الحالة يسقط عن القضاء وتجب عليه الفدية وما تجزي، ما يجزي القضاء، لابد أنه هو مخاطب بالفدية، لابد أنه يدفع الفدية. فكل ما يدور سنة كاملة على رمضان يمر عليه سنة يدفع الفدية، مو يدفع الفدية بعد شهر رمضان. يعني إذا هذا شهر رمضان هو أفطر بسبب المرض ما يدفع الفدية مباشرة بعد شهر رمضان، مو الآن يدفعها. هو مخاطب مع بداية رمضان هو مخاطب بالقضاء بعد شهر رمضان. إذا المرض مالته استمر إلى أن إجى رمضان الثاني مجرد دخول رمضان الثاني يصير يدفع الفدية في هذه الحالة. ما رمضان السابق. نعم. زين هسه إحنا هذا توفى الرجل سمعت سيد معذرة يعني والد راضي. نعم. هسه الآن الورثة ما لا يفعلون يعني ربما ما كان دافع. إذا إذا موصي فتطلع من الثلث. إذا ما موصي مواجب على الورثة يدفعوا له، لكن ذمته طبعا تبقى مشغولة ذمته. إلا يدفعوا له ذمته تبقى مشغولة، لكن هو بالنسبة لهم مواجب عليهم إلا إذا أوصى. نعم إذا أوصى فهذه يعني تخرج من الثلث. جيد. أبو نور من ديقار يقول أنا شغلي غواص، وفي شهر رمضان ونهار شهر رمضان المدير مسؤولي يأمرني بأن أغوص، ولكن بعض الأحيان وأنا في الماء يدخل من الخرطوم أو من مكان آخر بعض الماء إلى الحلق فأضطر إلى بلعه. سهي أولا هذا الغوص، يعني أنا أسأل هل هو مفطر مفطر، ومن ثم الماء اللي يدخل بشكل غير إرادي من الخرطوم أو من مكان آخر؟ لا بأس بما يصنعه الغواصون، يعني هذا طبعا مقلد سماحة السيد السيستاني. نعم طبعا بالنسبة لسماحة السيد أدى الارتماس بالماء ليس من المفطرات على المشهور هو من المفطرات. جيد. لكن حتى اللي يعتبر الارتماس رمس تمام رأس في الماء ما يعتبر ما يصنعه الغواصون ما يعتبر ما يتحقق الارتماس، باعتبار هو يخلي يعني قناع يخلي قناع يعني زجاجة أو فاصل ما يخلي المي يوصل هذا يوصل للرأس، فما يعتبر هذا ارتماس. حتى على القول بأنه الارتماس هو من المفطرات هو ما يعتبر هذا ما يصنع الغواص لا يعتبر من المفطرات. أما إذا دخل ماء يعني خلال الغوصة إذا دخل ماء من الخرطوم كما يقول الأخ، إذا طبعا تعمد ابتلاء هذا الماء يعتبر هذا مفطر إذا تعمد. إذا دخل الماء من دون قصد يعني ما كان قاصد ودخل الماء ما يفطر صومه صحيح. نعم يعتبر مفطر إذا ابتلع الماء بقصد متعمدا ابتلع الماء. أحسنت. زكي من البصرة يقول عندي أيتام أولاد ابني يصير أعطيهم زكاة الفطرة؟ لا ذولا واجبين نفقة. واجبين النفقة ما يجوز اعطاهم من زكاة الفطرة ولا من زكاة المال ولا من الخمس. واجبين النفقة ذول الأولاد وأولاد الأولاد يعتبرون من واجبين النفقة، كذلك البنات وأولاد البنات ذول يعتبرون من واجبين النفقة ما يجوز اعطاهم من الحقوق الشرعية. حتى بالنسبة لمجهول المالك الأحوط لزوم أنه ما يعطون من مجهول المالك أيضا. أثير من الديوانية يقول أخوي وصل إلى حالة شديدة من العطش وشربنا شيء من الماء واستمر يعني بالإمساك، شنو حكم الصيام؟ هل يعتبر فاطر؟ لازم يقضي عليه كفارة؟ نعم، إذا غلب على الصائم العطش بحيث يتضرر من الصبر عليه، إذا يصبر عن شرب الماء راح يتضرر ضرر صحي. صحيح. نعم، أو يسبب له شدة العطش، يسبب له حرج شديد لا يتحمل عادة، هنا في هذا المورد جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، لكن يبقى ممسك لا يفطر. إذا كان في شهر رمضان عليه أنه في غير شهر رمضان خذ يفطر، لكن في شهر رمضان إذا كان فعليه أنه يجب عليه أنه يبقى ممسك، فقط يشرب ماء بمقدار الضرورة، صومه باطل وعليه القضاء وليس عليه كفارة. أحسنت. سؤال آخر كان عنده أثير، يقول هل الكلام مع المرأة الأجنبية من المفطرات؟ لا، كلا الكلام مع المرأة الأجنبية حتى وإن كان في ريبة، حتى وإن كان في يعني في بعض الأحيان قد يكون حرام الكلام مع الأجنبية، كما لو كان لا كما لو كان الشخص يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام أثناء التكلم مع الأجنبية. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، يخاف الوقوع في الحرام، يعتبر التكلم مع الأجنبية حرام في هذه الحالة. إذا كان لا، الإنسان من يتكلم ويا المرأة الأجنبية مأمن على نفسه أنه ما يقع في الحرام، يجوز هنا الكلام. لكن على فرض أنه كان هو الكلام محرم لأنه يؤدي إلى الوقوع في الحرام، هذا لا يعتبر من المفطرات. نعم إثم عليه، ارتكب حرام، لكن ما يعتبر هذا مفطر. أحسنت. عبد الكريم من المغرب يقول أنا أعيش في المغرب وما عندنا هناك مساجد وحسينيات، فيصير أصلي وحدي بالمسجد وأأتم معهم في الصلاة؟ نعم. نعم، إذا أراد يصلي يعني جماعة مع المخالفين يجوز، ولكن يقرأ لنفسه. يعني الإمام هنا ما يتحمل عنا القراءة، كما مثلا لو أتم بمؤمن، إذا يأتم بمؤمن هنا المأموم تسقط عنه القراءة، ما يقرأ الحمد وما يقرأ الصورة، وإنما الإمام هو الذي يتحمل عنه القراءة إذا صلى بنية الجماعة. نعم، إذا بنية الجماعة وكان الإمام مؤمن. أما إذا كان الإمام مخالف يجوز من باب يعني من باب الوحدة ما بين المسلمين، زيادة يعني الأواصر الاجتماعية ما بين المسلمين يجوز، ولكن يقرأ لنفسه يعني المأموم يعني يقرأ الحمد ويقرأ السورة، يعني فقط سورة هو يصلي معهم ولكن يقرأ الحمد ويقرأ السورة. أحسنتم. سؤال آخر كان عنده عبد الكريم من المغرب يقول بالنسبة لصلاة الجمعة أصلي معهم أم أصلي وحدي أم نفس يعني الكلام ركعتين أو أربع ركعات؟ نفس الكلام أيضا، إذا يريد يصلي من باب الوحدة يعني يصلي وياهم ويقرأ لنفسه، أو يقدر طبعا بالنسبة للوجوب بالنسبة لصلاة الجمعة واجبة تخييرا، صلاة الجمعة واجبة تخييرا، يعني إما يصلي الجمعة أو يصلي صلاة الظهر، هو مخير يعني وجوب تخييري، إما هذه وإما هذه، يعني ممكن صلاة الظهر لركعتين صلاة الجمعة يصلي أربع ركعات. نعم، مو جمعة يعني يصلي ظهر، هو إما يصلي جمعة إما يصلي ظهر، هو مخير وجوب تخييري، إما هذه وإما هذه. جيد. مع زينب من الديوانية تقول أختي كانت بالشهر الثامن وصامت بس 6 أيام، بس صامت بس 6 أيام أو فترة 6 أيام، شنو حكم إفطارها بهذه الحالة؟ نعم، إذا كانت تضرر من الحمل بلي يعني هاي حامل مقرب. نعم، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بحملها يضر بجنينها يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية أيضا 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم أفطرته. نعم، أحسنتم. كريم من ذي قار يقول أنا سابقا كنت أخمس بس صار لي 4 سنوات اقطعت الخمس، طبعا قال لي تهاون، قال عندي فائض عن المؤونة بس ما قمت أخمس صار 4 سنوات، فشنو حكمي؟ مش أسوي أنا هاي 4 سنوات اللي ما خمس؟ نعم، ما الأربع سنوات اللي هو انقطع بها عن الخمس، يلاحظ رأس سنته الخمسية هو اللي هي أول شروعة بالتكسب، يلاحظ هذا التاريخ في كل سنة، كل مال مر علي سنة، كل فائدة، كل مال، كل ربح مر علي سنة وما صرفه في المعونة عليه أنه يخمسه في كل هاي السنوات الأربعة. عند أموال مثلا من يجي رأس السنة ذن الأربع سنوات، عند مليون، عند اثنين، عند ثلاثة، ما صرفه في المعونة يخمسه. عند أشياء حاجات بالبيت جابها وما استعملها من يجي رأس السنة أيضا عليه أنه يخمسه، وهكذا. فهو يلاحظ هاي الأربع سنوات في كل عام أو في كل سنة من هذه السنوات يلاحظ يوم رأس السنة الخمسية مالته شنو الأشياء اللي ما صرفها في المعونة عليه أنه يخمسها، واللي صرفت في المعونة أو استعملها في المعونة ليس فيها خمس. أحسن. السؤال الآخر كان كريم من ذي قال يقول ما هي الأشياء التي يجب أن تخمس قبل الذهاب إلى الحج أو بعد المجيء من الحج؟ نعم، هو طبعا بالتأكيد أنه الشخص يجب عليه يكون الإحرام مثلا مالته، يجب عليه من رأس السنة، يجب عليه من يأتي رأس السنة الخمسية مالته يجب عليه أن يخمس الأموال اللي ما استعملها في المؤونة. وبضمن هذه الأشياء هو المبلغ الهدي اللي اسمه ذبحة. نعم، لباسي الإحرام أيضا، لباسي الإحرام أيضا إذا المبلغ داير عليه سنة يجب عليه أن خمس. يعني مثلا لو كان هو رأس السنة الخمسية مثلا واحد رمضان واحد شوال مثلا، نعم، فمن يجي واحد رمضان ومن يجي واحد شوال يخمس الأموال عنده. ال- ال- ال- ال- الهدي أو هذا ثوبي الإحرام إذا اشتراها من هاي الأموال المخمسة فهو يعني راح يروح للحج وراح يحج بهدي مخمس من أموال مخمسة. كذلك أيضا بالنسبة تكلفة السفر، ثوبي الإحرام، تكاليف السفر كلها. نعم. أما إذا كان الربح يعني رأس السنة مالته واحد شوال بعد شوال حصل على ربح، هذا الربح راح اشترى به هدي، هذا الربح الجديد، أو راح اشترى به ثوبي الإحرام، هذا ما يتعلق به خمس، هذا باعتبار أن هذا من أرباح السنة الجديدة، أرباح السنة الجديدة ما دار عليها سنة، ما حال عليها الحول، ما دار عليها سنة، فهذا صرف في المؤونة هنا ليس فيه خمس. جيد. أبو أياد من البصرة يقول في رمضان كنت أقرأ القرآن، المعروف أنه فقط سورة التوبة ما بها مسبلة، بس أنا الكتاب اللي عندي، كتاب القرآن اللي عندي، سورة تبارك ما كان بها يعني ما مطبوع بها البسملة، فهل فيها إشكال يعني قراءتي بدون بسملة مثلا؟ نعم، طبعا كل سور القرآن، السور 114 كلها تبتدئ بالبسملة من الحامد إلى المعوذتين، كل سور القرآن ما عدا سورة التوبة. سورة التوبة ما بها بسملة. جيد. يعني من تقرأ سورة التوبة ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، براءة للمشرك. نعم، بقية الصور تبتدئ بالبسملة. هل البسملة جزء من كل صورة؟ بالنسبة للحمد لا أشكالة، لا أشكالة ولا ريب أنه البسملة جزء من صورة الحمد. بقية الصور غير صورة الحمد، هل البسملة جزء من الصورة؟ هناك خلاف ما بين الفقهاء، قسم من يعتبر أنه جزء من كل صورة، وقسم يعتبرها لا، مو جزء من كل صورة، فقط من صورة الحمد. بالنسبة لرأي سماحة السيد، سماحة السيد عنده احتياط وجوبي، يعني عنده احتياط وجوبي انه يحتاط مثلا اللي يريد مثلا يصلي صلاة الآيات لا يكتفي بالبسملة فقط، لا يكتفي، اذا اراد يجزئ صورة مثلا القدر يريد يجزئها او غير القدر يريد يجزئها على على على على على شو اسمه على الركوعات، نعم على الركوعات، فلا يكتفي فقط بالأحوض الزمن، يكتفي فقط على البسملة، يضم لها بعد آية أخرى. أحسن. إذن بالنسبة لأبو أياد ما يتعلق به شيء، يعني قراها بدون البسملة. أبو نور من ذي قار يقول طبعا أسألكم الدعاء، عندي حاجة تدعوا لي عند الإمام، إن شاء الله ندعو عند الإمام الحسين، إن شاء الله يقضي حوائج وسهل أمور، إن شاء الله يفك دينا، إن شاء الله قضاء الحوائج وقضاء دين المديونين إن شاء الله. أم مصطفى من بغداد يقول بالنسبة للنوافل تكفي فقط للحمد؟ بالنسبة للفريضة الفرائض مثل الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف، الفرائض يجب قراءة سورة الحمد فيها، والأحوط لزوما قراءة سورة، حتى احتياط لزومي بقراءة سورة. بالنسبة للحمد سمعت سيدي يفتي فتوى والفقهاء يفتون فتوى بالنسبة لا يوجد خلاف بالنسبة إلى أنه يجب قراءة سورة الحمد في الفرائض. أما بالنسبة للسورة فهل يجب؟ هناك خلاف ما بين الفقهاء. البعض أوجب قراءة السورة على نحو الفتوى، البعض قال لا يجب قراءة السورة. بالنسبة للسيد الخوي السيد السيستاني سمح السيد السيستاني دام ظل عليهم احتياط وجوبي، الأحوط وجوبا قراءة سورة، هذا بالنسبة للفرائض. أما بالنسبة للنوافل فلا يجب قراءة سورة، فقط يجب يجب قراءة سورة الحمد، لا صلاة طبعا إلا بفاتحة الكتاب. بالنسبة للنافلة يجب قراءة سورة الحمد. هل يجب قراءة سورة؟ كلا لا يجب قراءة سورة إلا إذا كان السورة شرط شرط صحة. نعم إذا شرط صحة يجب قراءته. جيد. سؤال آخر كان عندهم مصطفى تقول بالنسبة لزكاة الفطرة أنا ما أعطيتها لحد الآن، يعني ماذا أفعل؟ زكاة الفطرة تجب بدخول ليلة العيد، ويجوز واحد يأخرها للزوال لمن لم يصلي صلاة العيد، واللي يصلي صلاة العيد الأحوط لزوما، الأحوط لزوما لا قبل الصلاة، الأحوط لزوما يدفعها قبل الصلاة. إذا الشخص صار الزوال وما عزلها ولا دفعها، يعني ما عزلها حتى ينتهي الفقير ولا أيضا دفعها لفقير، فهنا ما تسقط عنه، ما تسقط عنه على الأحوط، فيدفعها بقصد القربة المطلقة، ما ينوي لا أداء ولا قضاء، وإنما بقصد القربة المطلقة مو بقصد زكاة الفطرة لأنه وقتها بحد الزوال. أحسن. أبو محمد من كربلاء يقول أنا سمعت سماحة السيد حضرتكم في قبل خطبة الجمعة التجاوز على أراضي الدولة أنه لا يجوز الصلاة فيها باعتبارها أراضي مغتصبة، وإن كان الدولة هي سامحتنا قال أنه ما محاسبتنا، ما قالت أنه تعالى طلعوا كذا، فشنو حكم الصلاة بهذه الحالة؟ المقصود بالتجاوز يعني هو إحياء الأراضي التابعة للدولة، المقصود إحياء يعني بناها مثلا البناء بها، أي فإحياء الأراضي التابعة للدولة المملوكة للدولة من دون إذن من الدولة الجهة ذات العلاقة هذا التجاوز ما يجوز، سمحت السيد ما يجوز التجاوز. وبالنسبة لقضية الصلاة أدى احتياط السيد لزومي، عند احتياط، والاحتياط اللزومي مخير، إما يعمل بالاحتياط ويترك الصلاة بها أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم، فالأعلم ممكن أنه يقدر بهذا الاحتياط، ممكن أنه يرجع إلى فقيه آخر، وأكو بعض الفقهاء من يجيز الصلاة. نعم أحسنت. علي من البصرة يقول صار عندي حادث وحلفت بالقرآن ورجعت لهذا الأمر، يعني حلفت أنه ما أمارس هذا الأمر ومن ثم حلفت بالقرآن ومن ثم عدت، فهل علي كفارة؟ شنو الأمر يعني؟ هو شنو هذا الأمر معي ما ذكر شنو، صار عندي حادث وحلفت بالقرآن ورجعت لهذه الشغلة نص تعبيرها يعني. نعم يعني إذا حلف على مثلا على فد أمر ورجع له، إذا حلف طبعا بالله سبحانه وتعالى قال والله إنه هذا الفعل إنه ما فعله مثلا، يعني مثلا قال إنه التدخين أتركه مثلا، مثلا العمل الفلاني ما أسويه، نعم في هذه الحالة إذا رجع له فعليه إنه يدفع كفارة، إذا رجع لهذا الفعل وسوى مثلا قال ما دخن ودخن عليه أنه يدفع كفارة، كفارة اليمين هي، لأنه حلف أنه هذا الشيء ما يرجع له بعد، فكفارة اليمين نفس كفارة النذر، مخيرة مرتبة، مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين مد من الطعام، مخيرة بين عتق رقبة أو صوم، عفوا مخيرة بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين 3-4 كيلو من الطعام، أو إطعام 60 مسكين، إذا ذن الخصال الثلاثة ما قدر لهن ينتقل إلى الصوم، إذا عجز عن الخصال الثلاثة ينتقل إلى الصوم ويصوم 3 أيام متوالية، هذه كفارة النذر أو كفارة اليمين، اثنين نسوها طبعا نفس هذا، كفارتها تسمى مخيرة مرتبة، يعني مخير ما بين الخصال الثلاثة، إذا ما قدر ينتقل إلى الصوم وهو صوم 3 أيام متوالية. أحسنت. أم حسين من ذيقار يقول بالنسبة زوجي استشهد قبل سنتين وأخوه يعني اللي هو حماها دفع 1,000,000 دينار مراسم الدفن والتكفين والقبر وإلى آخره. يقول بعد فترة أنا افتهمت أنه هو مدائن هذا المبلغ 1,000,000 دينار من زوجته، فأنا رجعت لهذا 1,000,000. بالنسبة لهذا المبلغ يعني بمن يتعلق؟ هل صحيح أن هذا عملي؟ لا يعني بس اسمح لنا المخرج يجاوبنا سمحت السيد بشكل سريع حتى مقدار الواجب من مؤونة التجهيز هذا يطلع من أصل التركة. نعم. يعني مثلا القبر، الكفن، فلوس الكفن، التغسيل، هاي منين تطلع؟ هاي تطلع من أصل التركة تطلع. يعني قبل الديون وقبل الوصية وقبل توزيع التركة على الورثة يطلعون المقدار الواجب من التجهيز. أما غير المقدار الواجب من التجهيز مثلا كعمق القبر مثلا مقدار معين مثلا هذا ليس بواجب. مثلا تأجير عدد من السيارات أكثر مثلا من الواحد اللي نقلون مثلا المشيع بها، هذه ليست من مؤونة التجهيز الواجبة. مؤونة التجهيز الواجبة تطلع من أصل التركة، أما غيرها فهذه اللي يدفعها هو اللي يتحمل مسؤوليتها، أو اللي العمل اللي يقوم به هو اللي يتحمل المسؤولية على أنه يدفع هذه الأموال، ما يحمل الورثة بها، هو الشخص اللي ها. أما الواجبة نعم تطلع هذه من أصل التركة. أحسنتم. طيب الله فاسكم سماحة السيد أخوي المدني، شكرا جزيلا. شكرا لكم، بارك الله فيكم، قيموا هذه الإجابات الشافية والوافية إن شاء الله. أحسنتم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعون الله تعالى في الحلقة.